بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في أكل اللحم، قال أبو داود رحمه الله باب في أكل اللحم، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وأهنسوه فإنه أهنأ وأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمر. ففي هذه الرواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالأعاجم بأهل فارس في تعاملهم مع اللحوم، وكما قال لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون شخصية المسلم شخصية مميزة عن غيره، وبالتالي لا يتشبه بغيره، كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، وذكر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، يبقى حتى لا نتشبه بالشيطان. وكذلك في بعض الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نتشبه بالمشركين أو أن نتشبه بالمجوس. كذلك أيضا حتى في مسألة العادات، يبقى المسلم مميز نقول بعاداته عن عادات الغرب، وكذلك كما أنه مميز بعباداته عن عبادة غير المسلم. فكذلك قال لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، أي لم تكن هذه تكون عادة للإنسان، على الرغم أن قطع اللحم بالسكين ليس فيه حرج، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم حز اللحم بالسكين، كان يحتز بالسكين كما ورد الخبر. وبالتالي لكنه نهى أن نتشبه في عاداتنا بعادات الأجانب وبعادات الأعاجم، وقال وانهسوه فإنه أهنأ وأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتز بالسكين، قال لبيان جواز هذه الفعلة، وبالتالي النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونهسوه فإنه أهنى وأمر، أي نأخذ ذلك اللحم بأطراف الأسنان، قلنا معنى ذلك يبقى بنقوم بقدم ذلك اللحم بأطراف الأسنان ولا نحتاج إلى السكين، إلا أن كانت الحاجة إلى السكين كعدم نضج ذلك اللحم فبيكون القطع بالسكين. وقال أيضا أنه أهنى وأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صار بذلك هنيا مريئا، أي أن لا يثقل على المعدة، قال ولا تجعلوا القطع بالسكين دأبكم وعادتكم كالأعاجم، بل إذا كان نضيجا فانهسوه، وإذا لم يكن نضيجا فعند ذلك نقوم بحزه بالسكين. كذلك أيضا في رواية عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال ابن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرا. يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللحم بيدي من العظم، فقال ابن العظم من فيه فإنه أهنى وأمرا، أي أنه يقوم بناسه، فهذا أهنى وأمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشام، قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشام، أي معنى ذلك كان أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحب اللحوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مقاربا للعظم، ما كان مقاربا للعظم، كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشام، إذا كان أعجب ذلك اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللحم المقارب للعظام. ثم ذكر أيضا رواية أخرى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، وقال وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه، كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الذراع وسمى في الذراع، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود هم الذين سموه لما وضعوا له السم في الشام، لما وضعوا له السم في الشام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في أكل الدباء. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. فيقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في تعليقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قال: تتبع الدباء من حوالي الصحفة يحتمل وجهين، الوجه الأول من حوالي أي من جانبي الصحفة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من آداب الطعام كما كان يعلم عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قلنا لما بيطعم الإنسان ويأكل من الطعام بيأكل مما يليك، بيأكل مما يليك، وهذا أدب من آداب الأكل، هذا أدب من آداب الأكل. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل من أعلى الصحفة ولكن نأكل من أسفلها، فإن البركة بتنزل في ذلك الطعام في وسطه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إما البركة بتنزل في وسط ذلك الطعام، فإن كنا أو طعمنا من ذلك الطعام بنأكل من حفته ومن جانبه ولا نأكل من وسطه، قلنا لأن البركة بتنزل في ذلك الطعام في وسط الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يعلم الصغير ويقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أدب من الأدب يتطلب من الإنسان يعني ألا يرفع النظر إلى ما كان أمام الغير من طعام، ولكن نقول نظره لا يتعدى ذلك المحل، وهو أن يأكل مما يليه ولا يتعدى ذلك حتى لا ينظر إلى طعام الآخرين. فهنا أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قال: معنى الكلام يحتمل وجهين، قال: الوجه الأول من حوالي أي من جانبي الصحفة، قال يبقى ده من الجوانب وبالتالي يبقى مما يليه، ولم يطعم الطعام من وسط الصحفة، قلنا لأن البركة بتنزل في ذلك الطعام. الأمر الثاني أيضا أن يكون الوجه الثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره الجليس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثار صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاق ونخامته، ويبقى ذا كان الحال كما هو معلوم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك الأدب أن يأكل مما أن يأكل الإنسان مما يليه، قلنا على ذلك حتى لا يقذر الطعام على غيره، حتى لا يقذر الطعام على غيره. قلنا دي كلها اعتبارات اعتبرها لنا الشارع، ولذلك نهى أن نشرب من فيه السقاء، نهى أن نشرب من فيه السقاء، وأن حتى لا نقذر الماء على الغير. كذلك أيضا إن طعم الإنسان يأكل مما يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقذر ذلك الطعام على غيره. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لو أخذنا بظاهر ذلك الكلام كما يقول الإمام النووي رحمه الله في تعليق على كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. يبقى معنى ذلك لو كان المعنى يعني بيأكل من جميع الجوانب، قال وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره الجليس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاق ونخامته. يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو طعم الطعام فعلى ذلك لا يقوم بمسح اليد بالمنديل حتى يلعق أو يلعقها، حتى يلعق الأصابع من أصاب ذلك الطعام التي علقت بهذه الأصابع أو يلعقها إلى زوجي أو إلى أولادي أو ممن لا يتقذر ذلك الأمر، أو ممن لا يتقذر ذلك الأمر. كما نقول أن السواك يعني أيضا يعني نقول السواك من الممكن أن يستعمل ذلك السواك أكثر من واحد، ولكن نقول العبرة في ذلك إن كان الإنسان لا يتقذر فعل الآخرين، لا يتقذر فعل الآخرين، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أخذت عائشة رضي الله عنها السواك من أخيها ثم قدمت ذلك السواك بأسنانها ثم تلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز أن يستعمل السواك أكثر من إنسان، لكن إن كان نقول لا نتقذر ذلك الأمر. هنا أيضا كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان وجه الكلام كان يأكل من جميع جوانب يعني هذه القصعة، يبقى على ذلك نقول لا أحد يتقذر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كما هو معلوم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ، قلنا لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام نقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل إلى قلبه حب ذلك الدباء، لحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام. لذلك قال في الحديث فضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك يحب كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك. وعلى الرغم من هذه أطعمة يعني هذه أطعمة، ولكن مع ذلك نقول قلب الإنسان يكون مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب هذه الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أيضا هذه الأطعمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. يبدأ أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكرنا هو الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس والشراب ثلاثة، فكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس والشراب ثلاثة. يبقى نقول كان أنس رضي الله عنه يعلق يقول فأنا أتنفس والشراب ثلاثة، أي أنه يقول أنا أفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهنا أيضا كأنه يقول أنا أحب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب. وطبعا لا شك ده صورة يظهر من خلالها حب الصحابة رضي الله عنهم الجم للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى في الأمور الحياتية، حتى في الأمور الجبلية، إذا كان الصحابة أحرص ما يكونون على أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى في الأمور الجبلية. ولذلك كما يوصف ابن مسعود رضي الله عنه كان في مشيته يشبه مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول حذيفة رضي الله عنه في نعت ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. إذا كان يجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وكان يمشي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. قلنا ده حالهم، قلنا رغم دي أمور جبلية، يعني دي أمور نقول يعني جبلية، ولكن مع ذلك تجد أن الصحابة كانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، قلنا حتى لو كانت من أمور جبلية. على ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما يقول: فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. وكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لو تمكن أن يدخل ذلك الدباء إلى أي صنف من أصناف الأطعمة كان يفعل ذلك. نقول بقى حب الدباء وقع عند أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الدباء عند طعامه. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم استقر في نفوسهم، نقول حتى كانوا يبادرون أن يمتثلوا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت من الأفعال الجبلية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في أكل السرير. قال: باب في أكل السرير. ذكر الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السريد من الخبز والسريد من الحيس. قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السريد من الخبز والسريد من الحيس. قال في ذلك: السريد هو يعني تفتيت ذلك الخبز، ثم نقول ذلك الخبز بالمرق أو بغيره. يبقى ده السريد أساسا، سواء بقى كان مع ذلك السريد لحوم أو ليس مع لحوم، لكن هو يبقى نقول نقوم بفت ذلك الخبز ونضع عليه المرق. يبقى ليس السريد هو لابد أن يكون عليه لحوم، لكن نقول اكتفى أن نقوم ببل ذلك الفتيت من الخبز في المرق. قال: والسريد من الحيس. قال: والطعام المتخذ من التمر والأقد والسمن. يبقى طعام كده بيصنع من التمر واللبن الجاف والسمن، يبقى ده أيضا سريد من الحيس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى هو فتيت الأشياء، يبقى بنفتت ذلك الخبز مثلا في العسل أو في السمن واللبن أو غير ذلك، يبقى ده السريد. قلنا بغض النظر إن كان يعني هناك لحوم تقدم أم لا، لحوم تقدم أم لا، ولكن يقصد به السريد، يبقى أن نقوم بفت ذلك الخبز، وهذا الطعام المتخذ من التمر والأقد والسمن كما ذكر العلماء. قال: والمراد من السريد من الخبز هو الخبز المفتت بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم وقد لا يكون معه اللحم. يبقى ده خبز هيفتت في مرق اللحم، يبقى ده السريد أساسا. نقول: لو وضع اللحم ده اللحم، لكن ليس بالحتم اللزوم أن يكون السريد يعني لابد أن يكون معه اللحم، لا، هو أساسا بنفتت ذلك الخبز في مرق اللحم، لكن ليس بالحتم اللزوم أن يكون معه ذلك اللحم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، قال: باب كراهية التقذر للطعام. قال: باب كراهية التقذر للطعام. قال في رواية عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، يعني بيجد كده أنه يتحرج أن يطعم من ذلك الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتخلجن في نفسك شيء ضرعت فيه النصرانين. قال يتخلجن في نفسك شيء ضرعت فيه النصرانية. وبيشتكي ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من الطعام طعاما أتحرج منه، يعني بيجد كده أنه بيشك في ذلك الطعام، يا ترى حلال أكل ذلك الطعام أم لا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يكون على تلك الصورة، أن ينزل في قلب ذلك الريب والشك في ذلك الطعام، فلا يتعامل كما تعاملت النصرانية، أي معنى الكلام لا يدخل قلبك شيء منه فإنه نظيف فلا ترتبن فيه، أي في كان الكلام ده بالنسبة للدجاجة. قال المعنى لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة، فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت في الرهبانية، النصرانية شابه فيها الرهبانية على أساس أنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، يبقى نقول هذه الرهبانية يبقى ابتدعوها، لم تكن ذلك في شريعتهم ولكن هم ابتدعوا وشددوا على نفسهم في ذلك الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى ذلك الرجل إليه وقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فعلى ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره أن ينزع ذلك الشك والريب طالما لم يكن له سند، فإن كان ويأنف من الدجاجة فعلى ذلك نقول هذا طعام، هذا طعام طيب أحله لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإياك أن تشابه النصرانية، أي تشابه هؤلاء في رهبانيتهم لما ابتدعوا تلك الرهبانية، ونقولهم شددوا على أنفسهم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال والمعنى لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على حنيفية سهلة، فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية، وأنت مطالب أيها المسلم ألا تكون على صورة من تلك الصور التي نشبه فيها أهل الكتاب بصفة عامة. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشبه المجوس أو أن نشبه المشركين، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في شريعتنا، في شريعتنا هذه المخالفة، أكلة الصحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نخالف فيها أهل الكتاب، صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك الأمور التي نخالف فيها أهل الكتاب، بل كما نقول أن المسلم يميز بعاداته عن عادات أهل الكتاب كما أنه يميز بعباداته عن عبادات أهل الكتاب، فيبقى التمييز سمة واضحة بالنسبة للمسلم، سمة واضحة نسبة المسلم. وإياك أن تسلل لقلبك الشك في حرمة كذا وكذا بحيث أنك أنت أساسا تمنع ذلك أو تحرم ذلك أو تحرم ذلك، وكما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يبقى ننتبه كذا إياك، لأن ممكن الإنسان يدخل إلى قلب أن دي صورة من صور الورع، وبالتالي ولكنها أبعد ما تكون عن الورع، أبعد ما تكون عن الورع، غير لما يقول الله أمور شك فيها الإنسان هي من حلال أم من حرام، يبقى لو كان أمور والجانب كده يبقى حنجنب ذلك الأمر، لكن نقول تشكك في ذلك ابتداء بلا سند نقول لا، يبقى الكلام ده لو وقع الأمر هناك من قال هذا حلال وهذا حرام اشتبه الأمر علينا، يبقى اشتبه الأمر يا ترى حلال أم حرام، يبقى البعض قال إن ده حلال بعض قال ده حرام، فاشتبه عند ذلك الأمر عندنا، فعند ذلك حنجنبه، لكن ابتداء كده يقع في قلبك الشك بلا سند ولا دليل وبالتالي تحرم هذه الأطعمة نقول على ذلك تنتبه، يبقى دي لو كان فيها شبهة يبقى حنقوم ببعضها عن الطريق حتى نبرأ للدين والعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول انك انت بمجرد كده الشك انا اقوم بتنحيط هذا الشيء نقول لا، ان حتى لا تضيق على نفسك، يبقى حتى لا تضيق على نفسك ما كان واسعا، يبقى لا تضيق على نفسك ما كان واسعا، يبقى الانسان بينتبه كده لان من الممكن يتسلل الشيطان اليك من ذلك الباب، ومش كل ما قال عنه الانسان هذا ورع يبقى ورع، يعني مش كل ما قال عنه يبقى من الورع أترك ذلك الأمر. نقول لا، ننظر ابتداء هل هو فعلا من الورع نترك ذلك الأمر أم لا. يبقى مش كل حاجة نقول عليها دي رياء يبقى رياء، ومش كل حاجة نصفها كده أن ده من الورع يبقى ورع. لا، نقول يبقى الورع أيضا ليه حدود وليه قواعد، ليه ضوابط، يعني ليه ضوابط. وإلا قد يتسلى ذلك الرأي الفاسد الإنسان فيأخذ بذلك الرأي الفاسد، ونقول وراء فاسد لا يتعدى ذلك الأمر. لكن نقول الورع يبقى اختلط علينا الأمور، اختلط الأمور، وبالتالي دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو ريب ابتداء كده وقع في نفس الإنسان بلا سند بلا دليل بلا أساسا شبه موجودة، نقول لا تنتبه لذلك الأمر. قلنا حتى لا تضيق على نفسك ما كان واسعا، لا تضيق على نفسك ما كان واسعا. قلنا الآن النفس قد تعنف من ذلك الأمر، ونقول إن النفس أيضا يعني قد تضيق على نفسها وتدخل في ذلك الحرج. وهذه الملة ملة حنيفية سهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب النهي عن أكل الجلالة وعن ألبانها. قال باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. قال نهى عن لبن الجلالة. وكذلك رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. فذكر وعقد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة النهي عن أكل الجلالة وألبانها. والجلالة هي الدابة لا تأكل عذرة من الجلة، وهي البعرة، وسواء في الجلالة البقر الغنم الإبل أو غير ذلك كالدجاج وغير ذلك. يبقى الجلالة أصلا نقول ده طعام حلال، نقول إذا كانت من الأنعام فهي أساسا حلال. يبقى إن كانت من البقر، إن كانت الشاة، إن كانت مثلا من الدجاج أو غير ذلك، أصلا ده طعام حلال. ولكن نقول أصبحت جلالة لأن أكثر علف هذه الدواب أصبح من النجاسات، أصبح من النجاسات. ودائما كده معلوم أن الحكم للغالب، الحكم هنا للغالب. فإن كان أكثر علف هذه الدواب من النجاسة فعند ذلك أصبحت جلالة، يبقى حرمة أن نطعم منها أو أن نشرب من ألبانها أو نركب على ظهرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الدابة لا تأكل عذرة كما قال العلماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، عن أكل الجلالة، يبقى أكل اللحوم، لحوم الجلالة، وعن شرب أيضا ألبان الجلالة. بل قد نهى عن أن نركب على ظهرها. يبقى إذا كان أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة، فهي جلالة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وفي شرب ألبانها، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا لا يؤكل حتى تحبس أياما، لا تؤكل حتى تحبس أياما، وتعلف علفا طاهرا، أو تعلف علفا طاهرا، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. ويبقى على ذلك يبقى دي الجلالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وإن طالما كان أكثر علف هذه الجلالة أو أكثر علف هذه الدواب من النجاسات، يبقى نقول هذه الشاة هنسميها جلالة. لو كان أكثر العلف الذي قدم إليها وطعمت منه كان فيه النجاسة يبقى أصبحت جلالة. يبقى كلمة الجلالة دي هتنطبق على ذلك الحيوان المأكول، ولكن لما كان أكثر علف هذه الدابة من النجاسات يبقى تحرم من أجل ذلك، ويطلق عليها أنها جلالة، وبالتالي تحبس حتى يطيب لحمها بعد ذلك. نقدم لها العلف الطاهر وبالتالي وتحبس فطرة. قلنا حتى تحول من جلالة إلى طبعا هنا إلى الأصل وهي أنها أصبحت حلالا، يبقى كأننا نطيب لحم هذه الجلالة. لذلك قال الإمام الخطيب رحمه الله: اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وفي شرب البانية، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا طهيرا، فإذا طاب لحمها قال فلا بأس بأكله. يبقى كأن الحرمة كده حرمة مؤقتة، لأن كان أكثر علف هذه الدابة من الحيوانات من النجاسات، وبالتالي يبقى عند ذلك كأن اللحم أصبح خبيثا، يبقى هتحبس لغاية فترة يحول إلى يطيب لحم هذه الجلالة، وبالتالي تعود إلى أصل الحل، تعود إلى أصل الحل. قال: وقد روي في حديث أن البقر تعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها. قلنا الأمر ده مرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف، نقول والله البقر دي يبقى لو كان أكثر على فيها من النجاسة فأصبحت جلالة، يا ترى نحبسها يعني الفترة الزمنية لأن نقوم بحبسها فيها حتى يطيب هذا اللحم؟ قالوا 40 يوما 30 يوما حسب ما العرف يقول. وكان ابن عمر رضي الله عنه بيحبس الدجاجة 3 أيام ثم يقوم بذبحها، ثم يقوم بذبحها. وقال البعض: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. وكان الحسن البصري رحمه الله يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس. لكن نقول النهي ورد صريحا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن أكل الجلالة وعن البانية، فده كلام صريح، هذا كلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن ألبانها. وكذلك أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. يبقى نقول يبقى لا نطعم من لحوم الجلالة ولا نشرب من ألبانها، بل لا نركب على ظهرها، بل لا نركب على ظهرها، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن النهي ده يحمل على التحريم والبطلان، يحمل على التحريم والبطلان، يبقى كلام صريح. قلنا يبقى والأصل أن هي أساسا هي نقول دابة من دواب المأكولة اللحم، ولكن لما قدم لها ذلك العلف وكان نجسا، وأكثر ذلك العلف كان نجسا، يبقى حولت إلى جلالة، يبقى تحبس حتى تعود إلى الحل، يبقى تحبس إن حتى يزال عنها ذلك الوصف، يبقى ده وصف هتوصف به دبة وإنك نتيجة أنها أكثر على فيها النجاسة، وبالتالي تحبس حتى يزال عنها ذلك الوصف، حتى يطيب لحم هذه الجلالة. وبالتالي بقى على حسب المدة، يبقى كم في الدجاجة، كم مثلا في البقر، كم في الشاة، يقول العرف بقى يعني أعراف الناس هي التي تحدد ذلك الأمر، هي التي تحدد ذلك الأمر. ولكن نقول يبقى جلالة ممنوع أن احنا نستعمل لبن الجلالة، وكذلك أيضا لحم الجلالة، بل لا يجوز أن نركب على ظهرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزال عن ذلك الوصف، حتى يزال عن ذلك الوصف. يقول: قد ذكر البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يركب عليها، قالوا لأن على ذلك هذا النهي علة النهي أن هي أساسا يصدر منها العرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، يعني هذا لم تحبس. قالوا العلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، فقالوا على أساس أنه يصدر من ذلك العرق فبه نجاسة فينجس من كان عليها. لكن طبعا ده يعني ليست بعلة لذلك الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، لكن ده كلام العلماء، ده كلام العلماء. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة، نهى عن ركوب الجلالة، يبقى نقول أنه يحمل على البطلان والفساد بغض النظر العلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين علة ذلك النهي، لم يبين علة ذلك النهي. وإلا حنقول مثلا الإنسان قد يضع وطاء، وطاء بينه وبين ظهر الدابة، يا ما عند ذلك أن العرق لا يصل إليه، يبقى يركب الجلالة؟ نقول لا، لا يركب الجلالة حتى لو كان آمنا أن العرق لن يصل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة، نهى عن ركوب الجلالة ولم يذكر لها علة، ما ذكرش العلة. وبينا أن المسلم يعني لا يبحث عن علة الأمر أو الحكمة من ذلك النهي ومن هذا الأمر. كل ما في المسألة ورد الأمر نقوم بالامتثال والتنفيذ، ويبقى ورد النهي نكون أبعد ما نكون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في أكل لحوم الخيل. قال باب في أكل لحوم الخيل. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. ثم ذكر رواية أخرى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال وكل ذي ناب من السباع. هذه الرواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ولكن هذه رواية ضعيفة. رواية سابقة رواية صحيحة، أما هذه الرواية فهي رواية ضعيفة. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه، ليس العمل على هذه الرواية فإنها رواية ضعيفة. قال أبو داود هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضال بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. يبقى بيبين لنا هنا حل لحوم الخيل، حل لحوم الخيل، أما الحرمة فهي في لحوم الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية. يبقى أما الحمر الوحشية فهي على أصل الحل أيضا، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، أما الحمر الوحشية فما زالت على أصل الحل. أيضا حل أن يطعم الإنسان من لحوم الخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. نقول حتى لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية كانت حلالا حتى زمن خيبر، وفي زمن خيبر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى أيضا عن نكاح المتعة، نهى عن نكاح المتعة في خيبر، ونهى أيضا عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. فلذلك قال جابر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، يقصد بذلك لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. قال وأذن لنا في لحوم الخيل، وأذن لنا في لحوم الخيل. يبقى ده الأصل، طبعا الأصل في هذه الأشياء الحل حتى يرد دليل التحريم. يبقى الأصل في الأطعمة كده الحل حتى يرد دليل التحريم، فنقول يبقى هذا طعام حلال، هذا طعام حلال. يبقى عشان نقول هذا حرام يبقى عندنا دليل قائم أن هذا حرام، يبقى عندنا دليل قائم أن هذا حرام، لكن ده الأصل. نقول الأصل في العبادات الحرمة حتى يرد دليل الحل. يبقى الأصل كده في العبادات المنع لغاية لما يأتي الدليل بهذا الأمر. الأصل في نقول هذه الأطعمة الحل حتى يأتي دليل التحريم. يبقى لذلك نقول أصلا كانت لحوم الحمر أساسا حلال حتى زمن خيبر، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الخمر قبل تحريم الخمر كان يشربون الخمر، كانوا يشربون الخمر، هو على أصل الحل، فنقول لغاية لما وردت الآيات بتحريم ذلك الخمر. يبقى نقول في الأطعمة يبقى الأصل فيها الحل لغاية لما يرد الدليل. يبقى عشان نقول والله ده حرام يبقى نقول تقيم الدليل على ذلك الأمر، تقيم الدليل على ذلك الأمر. بالنسبة للأطعمة، بالنسبة للعبادات نقول على ذلك الأصل المنع، والفعل بيحتاج إلى دليل، الفعل يحتاج إلى دليل. لذلك لو قال إنسان يبقى ما هو يعني أذكر لي الدليل في منع قرآن الجمعة، نقول لا، ده الفاعل للعبادة يأتي بالدليل لأن الأصل المنع، فمن فعل ذلك ويأتي بالدليل. يبقى فين الدليل؟ يبقى على أي عبادة بفعلها الإنسان، يعني قد يقول مثلا للمعترض عليه فلتأتي لي بالدليل على هذه على المنع، نقول لا، ده الأصل المنع، والذي يفعل يأتي بالدليل، اللي يفعل يقول الله دي عبادة هو اللي يأتي بالدليل. في بالنسبة للأطعمة يبقى الأصل كده الحل، واللي حيمنع هو الذي يأتي بالدليل، يأتي بالدليل. لذلك كما قال جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، أي الحمر العليه، وأذن لنا في لحوم الخيل. كذلك أيضا في رواية الأخرى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. يبقى ذبحوا الخيل والبغال والحمير، ثم أتى الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن البغال والحمير، وقال ومن هنا عن الخيل، يبقى على أصل الحل له. ونقول آخر هذه الرواية ذكرها أبو داود رحمه الله رواية ضعيفة، وهي رواية عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، ليس العمل على هذه الرواية المذكورة عن خالد بن الوليد، لكن لا بأس بلحوم الخيل. وقال أبو داود هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد كده مجموعة من الصحابة ابن الزبير وفضالة ابن عبيد وأنس بن مالك أسماء بنت أبي بكر وسوية ابن غفلة وعلقمة. قال وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما حكم الشرع في صعيقة الناموس مع أني رأيت في الظلام أن ذباب الناموس يحترق ويخرج نارا؟ هي في الحقيقة هي ما لاش أثر، هي أساسا ما لاش أثر، يعني بتمنع الناموس؟ لا، يقولوا فيها عندنا يعني الأدوات التانية اللي بتمنع الناموس كنقول الرش وغير كذا، يبقى ده أفضل بكثير، أفضل بكثير، لأن فيها مشغلة، يعني مشغلة حتى لوحده بيصلي كده بيسمع، يعني لما بيصعق الناموس أو الذباب أو غير ذلك، يعني فيها مشغلة وهي ملاش أثر، ملاش أثر يعني فعال. فالأولى أن احنا نمتنع عنها. ما حكم الشرع في الروائح التي بها كحول؟ إذا كان عندي روائح قليل الثمن خاص منها أنا أستعملها، وهذا من ناحية عدم التبذير. يعني نقول لو إنسان عنده خمر كده يبقى نقول له من ناحية التبذير كده ما تسكبهاش، نقول سكبها لو كانت حرام، يبقى ده مش نوع من أنواع التبذير. التبذير ده هو لو هو مال هيعتبر معتد به ومعتد به، وبعدين احنا نقول لك الله ارميه قم باراقته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقه الماء الذي ولغ فيه الكلب، ما نقولش ده تبذير بقى، ده اسراف، ما نقولش اسراف، يبقى امر باراقه الماء الذي ولغ فيه الكلب. فكذلك احنا الاصل نقول الله هي حرام ولا لا؟ لو قلنا حرام، لو قلنا مسح نسكبها، يبقى ما نقولش والله ده تبذير ولا ده اسراف، يبقى لأن دي أصبحت قيمة مهدرة، قيمة مهدرة. فعلى ذلك على كل نقول إن حكم الروائح التي بها كحول لا تستعمل، لا تستعمل، واستعمالها يكون ممكن كده على الجدران مثلا، على الجدران أو الأماكن اللي تبقى بعيدة، يبقى على أساس إن إحنا ننتفع بهذه الرائحة الصادرة منها، وفي نفس الوقت إن إحنا لم نضع ذلك الكحول على يعني الملابس ولا على البدن، يبقى ما نضعش الكحول على البدن والملابس، ولكن نقول لو كان استعمال يبقى ممكن كده في أركان الحجرة مثلا على الجدران بعيدا طبعا عن، يبقى ده أساسا ده صورة الاستعمال. ده الكلام ده لو كان عندنا، لكن لا نشتريها ابتداء، نقول أدنى ما فيها هذا هيبقى فيها خلاف العلماء، وانت مأمور بطبعا هنا ترك الشبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا لو كان عندنا يبقى نستعملها بهذه الصورة، نستعملها بهذه الصورة أن هي تبقى في الأركان بعيدة تماما أن إحنا نضع ذلك على الملبس أو على البدن. أعلنت عن بيع شقتي بالوسيط فجاءني ناس كثير فاخترت منهم رجل أعطاني عربون حتى يكتب العقد، وبعد يومين اعتذر لشراء الشقة ويريد أخذ العربون، فما الحكم بعد أن ذهب المشترون عني؟ يعني هو طبعا احنا ما اتفقناش معاه ان هو لو رجع هيبقى ده مثلا عوض، يعني ده تعويض مثلا، على ذلك انت ترد له العربون وترجع تاني، يعني تعلن مرة ثانية، يعني تعلم مرة ثانية لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أكل العربون دي. لكن إحنا لو كنا اشترطنا كده والله ده عربون لو ما جاش في خلال يومين حيضيع عليه، يبقى ممكن أساسا ده التعويض ناخده في الحالة دي، ناخده لأنه منعنا من طبعا هنا عرض ذلك الحق الذي لنا على الناس، منعنا لحق لصالح نفسي، فممكن المنع ده يبقى فيه التعويض، واشترط إن التعويض في حالة تلاش حاجة كمان يومين أو مثلا أسبوع أعطانا المهلة ديت، يبقى خلاص التعويض ده هيكون يعني هذا العبور حق لنا. نقول على أساس يبقى تعويض إن هو منعنا من عرض ذلك الأمر على الناس وأمسكنا عن العرض لصالح هذا الإنسان، يبقى ممكن يبقى فيها التعويض بهذه الصورة. لكن إلا ما يكون هناك اتفاق فترد له العربون. ذكر الإمام النووي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يتبركون بوساق نخامة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بدلك وجوم بها، وشر بعضهم البول وبعضهم الدم وغير ذلك. طبعا ورد بأحاديث دي كلها رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كذلك فلماذا أنكر يعني المفتي حين ذكر له ذلك؟ لا تسأله هو، لكن دي حاجات كلها ثوابت، دي كلها أمور ثابتة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه، يقتتلون على الماء اللي هو متخلف من بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه ما تنخم نخامة إلا وقع فائدة حدنا فيقوم بذلك بها وجهه. يبقى ده حال الصحابة رضي الله عنهم. أم أيمن شربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تدري أنه البول ولكن شربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما دخلت حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقام ذلك الصحابي نزعها بثنيتي، وبالتالي على ذلك علق به الدم فقال مده فقام ببلعه. فدي كلها أشياء ثابتة. يعني لما احنا هنقيس الأمر ده يعني ازاي ممكن يفعلون ذلك الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، وده كان فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي مع عدم إنكار عليهم ذلك الأمر، ودي كلها روايات صحيحة. في بعض الأحيان ما ممكن الإنسان كده بالآراء يطرد أحكام، ما يبلش أحكام، يعني هو شايف إن الحكم ده يختلف. ما البعض كان أنكر أن موسى عليه السلام لما أتى له ملك الموت فقع عين الملك، أنكر ذلك، قال لك إزاي ده نبي، مش ممكن يعمل كده، هو شايف ده بعقله، مش ممكن يعمل كده. انظر أول الرأس ثابتة ولا لا، يعني احنا أمة سند معلومة، نقول الرواية دي الله العلماء قالوا انها ضعيفة، ضعفها ازاي؟ عن طريق السند، صحاح الرواية دي ازاي؟ عن طريق السند، وبالتالي على ذلك احنا أمة سند، فما يبقاش الأمر كده أنا مش مستثيقه يبقى أقوم بطرد أو أقوم أن أنا برفض ذلك الأمر. انظر أول إلى الشارع، انظر قبل ما تتكلم. احنا عندنا آية كده، الآية دي نقول يبقى بنتعلم من خلالها ألا نتقدم لا بقول ولا بذوق إلا بعد الرجوع للكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى احنا عندنا كده تتقدمش بقول ولا فعل إلا بعد الرجوع إلى السنة، إلا بعد رجوع إلى الكتاب والسنة. وإلا أرأنا يعني إحنا بنحكم مين اللي يحكم؟ إحنا أرأنا تحكم على الكتاب والسنة والنصوص ولا النصوص تحكم على أرأنا؟ يبقى أنا لو جالي رأي كده هشوف رأي ده صحيح ولا لا، أعرضه على الكتاب والسنة، والله الكتاب والسنة قالوا الرأي ده رأي خطأ، يبقى هنبعده، الرأي ده صواب، يبقى على ذلك وافقنا السنة في ذلك. لكن أنا برأيي أحكم على الكتاب والسنة، ما هو ده كان طريقة المعتزلة، طريقة المعتزلة يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل يقول لك نأخذ الرواية نعرضها على العقول، العقل قبل ذلك أخذناها، ما قبلش ذلك نقوم بردها. ما هو ده مذهب المعتزلة أساسا، تقديم العقل على النقل، فده نقول والله ده يعني أمر أنا مش مستزيغه مش قابله، فهي العبرة مش موقوف عليك أنت، يعني إحنا الأمر مش موقوف عليك، ده فيه نقول ثوابت ومعايير وأسس، يعني ثوابت وعير ومعايير. إحنا أساسا نشوف رأيي يتفق مع هذا الكلام، رأيي يعني عشان أقول رأيي ده صحيح ولا لا، يبقى نعرف منين؟ أعرض نفسي على الكتاب والسنة، لكن أنا أعرض الكتاب والسنة على عقلي قبل ذلك قبلناه ورفض ذلك احنا اساسا نرفضه، نقول لا، ده طبعا طريق يعني نقول اهل الهوى والزيغ، اهل الهوى والزيغ، والا هنقول ان هم البعض لما رد صفات الرب سبحانه وتعالى قال مش ممكن يبقى ليه يد، اليد دي جريحه، والجريحه دي معناها يبقى متركب من اعضاء وكذا، بما ان اذا تقول ثبت النص تتعامل من خلاله، طالما ثبت النص يبقى تتعامل من خلاله، ده المقصود مثلا باليد القدره، وده كله كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى اللي عمله كده كانت النية في الظاهر كده وكانها نية صالحة، من باب ايه؟ تنزيه الرب سبحانه وتعالى، تنزيه الرب سبحانه وتعالى لكل جريحة. فلما أرادوا تنزيه الرب نفوا الصفات، نفوا الصفات. يبقى على ذلك ننتبه ان عقلي وعقلك محكوم بالكتاب والسنة، لكن مش عقلي وعقلك هو الذي يحكم على الكتاب والسنة. وبالتالي احنا عندنا آية، الآية دي ما تجعلش الإنسان يتقدم لا بقول ولا نقول بفعل إلا بعد الرجوع للكتاب والسنة، مخافة أن أنا إيه أكون ممن يقدم بين يدي الله عز وجل ويدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.